تقديم مخدوم على خدمي صلى وراءك منهم كل ذي شرف ومن يفذ برسول الله يغتنم حتى اخترقت طباق السبع فوقهم في موكب كنت فيه صاحب العالم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت مرتبة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي طفت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حجب الجلالة وقف في كل خشوع وخضوع لرب العزة والجلال قال التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله فقال له الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال له الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. من السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها واستبشر العرش والكرسي وامتلأت حجب الجلالة نورا حين وافاها يا من له الكوثر الفياض مكرومة خير البرية أقصاها وأدناها ما للنبيين من وصف وليس له فمنتهى حسنها فيه وحسناها أنت الذي ما له في الكون من شبه هيهاتا هيهات أين تراها من ثرياها ما نال فضلك ذو فضل سواك ولا سامى فخارك ذو فخر ولا ضاها فرد الجلالة مقبول الشفاعة في يوم القيامة أعلى الأنبياء جاها صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تحدو مطاياها. وهناك فرض الله تبارك وتعالى الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة 50 صلاة في اليوم والليلة فرضها رب العزة والجلال. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ السماء 6 رجوعا مر بالكليم موسى عليه السلام فسأل موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم فرض الله عليك من صلاة قال 50. قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن قومك لن يقدروا عليها فإني قد جربت بني إسرائيل فعجزوا عن ذلك. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله يسأل الله التخفيف وما كان الله ليرد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين رب العزة والجلال والإكرام تبارك وتعالى، حتى خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام: استحييت من ربي. فقال رب العزة والجلال: أمضيت فريضتي وخففت على عبدي، هي 5 في الفعل 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولماذا فرضها الله أول الأمر 50 صلاة؟ مع أنه في علم الله الأزلي تبارك وتعالى أن الصلوات ستصبح 5 صلوات، ذلك ليستحضر المؤمن عظمة الصلاة وليتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالتخفيف. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فجعلها الله تبارك وتعالى منحة للأمة وإكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كفارة الذنوب ومحية الخطايا ومزيلة الآثام وجالبة البركة والرزق والحسنات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات كل يوم وليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة القربة إلى الله على مر الرسالات، الصلاة الشعار المتفق عليه بين النبيين والمرسلين، مع توحيد الله وإفراد الله بالعبادة والعقيدة في الله. إبراهيم الخليل يأمره ربه تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويأمره الله أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، والطائفين والقائمين والركع السجود، ويجعلها في ذريته بعد أن وهب له الله إسحاق ويعقوب نافلة: وكلا جعلنا صالحين. وآتاهم الله تبارك وتعالى من الرحمة، وأوحى إليهم الله كما قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وإسماعيل ولده الآخر، قال الله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وبعد ذلك على مر رسالات الرسل، داود عليه السلام ظن داود إنما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وزكريا نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ومريم عليها السلام تناديها الملائكة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والوصية تصل إلى ابنها عيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأول نداء من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ووصية الله لأتباع موسى من بني إسرائيل. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. وفي حال شدتهم واستضعافهم في مصر واختبائهم من بطش الفرعون وقوته، أمر الله موسى وأخاه هارون، أوحى الله إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وشعيب عليه السلام كان الذي يميزه عن قومه صلاته، كان الذي يميزه عن قومه صلاته، فقالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ولقمان يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ووصية الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. وقبل الإسراء والمعراج، في أول الوحي والتنزيل، في أول سورة أنزلها الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لما أصدر أبو جهل لعنه الله قراره بأنه سيمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وأنه سيستعين بأهل النادي الذين كان يطعمهم ويسقيهم، بأنه سيستعين بهم ليضربوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لله تبارك وتعالى، فأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي الصورة التي تليها في التنزيل: من حيث النزول: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وتأتي الآيات: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وكل ذلك قبل الإسراء والمعراج. نعم، وقبل الإسراء والمعراج يتنزل قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قبل المعراج يتنزل قول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفي آيات الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمقام الصلاة عند الله عظيم، لما أراد الله عز وجل أن يجعلها على أوقاتها وميقاتها، وكما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، رفع رسوله صلى الله عليه وسلم إليه وقربه الله تبارك وتعالى منه وفرد عليه الصلاة بلا واسطة، بلا واسطة من جبريل أو غيره، لتكون الصلاة صلة بين العبد وربه، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن ترك الصلاة فلا ذمة له عند الله، ومن ترك الصلاة فلا حظ له من الإسلام ولا دين لمن لا صلاة له. والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المقيم الصلاة، نسأل الله أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر زلاتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم يسر أمرنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. صل اللهم وسلم وبارك دائما أبدا على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، نبينا ورسولنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وسيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أول ما تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وأول تشريع من الله تبارك وتعالى في العبادات بعد أساس التوحيد في مكة الصلاة، وأول أمر جاء فيه التكليف بعد التخفيف بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فالصلاة لما فرضها الله وخففها على رسوله عليه الصلاة والسلام كانت تصلى ركعتان ركعتان، تصلى في الحضر وفي السفر ركعتان ركعتان، فأكملت في الحضر وبقيت قاصرة في السفر، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح. وآخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد الصلاة، وهو يودع الأمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، ويدعو الله: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم قال إلى الرفيق الأعلى وفاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. ووصية عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، فجاء أبو لؤلؤة المجوسي وطعن عمر رضي الله تعالى عنه وهو قائم يصلي في المحراب، فسقط على الأرض وأغشي عليه. تقدم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تقدم فصلى بالناس وأكمل صلاة الصبح. فلما أفاق عمر رضي الله عنه سأل قال: أصلى المسلمون الصبح؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: نعم، خير لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فكانت وصية عمر رضي الله تعالى عنه، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من الفريضة شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على ذلك. فأول حساب يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت الصلاة نظر إلى باقي عمله، وإذا فسدت الصلاة لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى عمله، لأن الصلاة جعلها الله أساس الدين. قال الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله منيبين إليه واتقوه: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ويجعلها الله صفة ملازمة لأهل الإيمان كلما وصف الله المؤمنين أو وصف المتقين أو وصف المحسنين أو وصف المخبتين أو وصف عباد الرحمن، جعل الصفة المشتركة بينهم الصلاة. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمين الصلاة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويجعلها الله أولى الصفات وآخر الصفات. قد أفلح المؤمنون أولى الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتتوالى الصفات. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وتتوالى الصفات، ويختمها الله والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة يا عباد الله، ومن حافظ عليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أداها حق أدائها وحافظ عليه كن له نورا وبرهانا عند الله يوم القيامة. فالصلاة تشفع لصاحبها عند الله يوم القيامة، وقبل تقوم الساعة، قبل أن تقوم الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد مصليا محافظا على الصلاة أتته صلاته في هيئة حسنة، وجلست عند قبره، فيقول لها: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فتقول له: أنا صلاتك حفظك الله كما حفظتني. وإذا ضيع الصلاة وقصر في الصلاة أتته في هيئة قبيحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالسوء والشر. فتقول: أنا صلاتك ضيعك الله كما ضيعتني. هذا كان يصلي ولكنه أضاع الصلاة. لذلك إذا ذكر القرآن ذكر الذين قصروا في الصلاة، فما بال الذي تركها بالمرة؟ قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ومعنى أضاعوا الصلاة أي صلوها خارج وقتها، وما اهتموا بها، وما عظموها، وما أدوها حيث أراد الله. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فكيف بالذين تركوا الصلاة؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: غيا اسم واد في نار جهنم تستعيذ نار جهنم من الله بالله من حره. قال الله: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يؤخرون الصلاة عن وقتها، ساهون يؤخرون الصبح إلى طلوع الشمس، ويؤخرون الظهر إلى العصر، أو العصر إلى الغروب، أو المغرب إلى العشاء، وينامون عن صلاة العشاء. كما قال ابن عباس: ويل اسم واد في نار جهنم لو وضع فيه أضخم جبل من جبال الأرض لذاب فيه كما يذوب الثلج في الماء المغلي. ويل للمصلين أثبت لهم الله الصلاة أولا، ثم قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. المشركون وصف لهم الله الصلاة، قال: ما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب. المنافقون أثبت لهم الله تبارك وتعالى صلاة، قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فميزة المؤمن المحافظة، المداومة، الاستقامة، أداؤها على الوجه الأكمل، فتكون له نورا ورزقا في الحياة الدنيا هنا. قال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال الله: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا سواء الصراط. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وأعوانها وحلفائها، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوي حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء وعضال الداء، اللهم ردهم بخيبة الرجاء، اللهم انزل عليهم رجزا من السماء، اللهم أرنا فيهم قدرتك وقوتك إله الحق فإنهم لا يعجزون، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا الأولى، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل المستضعفين في فلسطين، كل المستضعفين في العراق، كل المستضعفين في الشيشان، كل المستضعفين في الأفغان، كل المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا ظالما إلا كبته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا معسرا إلا أعنته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وعندنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان الكامل بالكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اختم لجمعنا أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض الإخوة يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم والمرضى، نسأل الله أن يشفيهم شفاء عاليا، نسأل الله لهم الشفاء العاجل، وأن يشفينا وأن يشفي مرضانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أهدنا إليك، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونذكر الإخوة المصلين بالتبرع، التبرع والإنفاق لتوسع في المسجد، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أنفق خيرا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. نسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من ساهم وأنفق من ماله، نسأل الله أن يخلف له خيرا وأن يؤته خيرا مما أخذ منه، وأن يبارك له في الدنيا والآخرة.